خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال سقراط: العدل هو السعادة الحقة التي لا سعادة سواها، وما من تعس إلا الظالم. علم سقراط. سقراط هو أبو الفلسفة اليونانية وشيخ الحكماء الذين أثروا تأثيرا كبيرا في تطور الفكر البشري على مر العصور. ولد في أثينا في عام 469 قبل الميلاد. بدأ حياته نحاتا يصنع التماثيل مثل أبيه، ثم ترك هذا العمل وتفرغ تماما للفلسفة والعيش وسط الناس يعلمهم الحكمة. كانت طريقة سقراط مع الناس أن يسلم بإجاباتهم على أسئلته مدعيا الجهل، ثم يلقي أسئلة أخرى تشككهم فيما قالوا، وبعد ذلك يبدأ في إلقاء الأسئلة في ترتيب منطقي يوصل إلى الحقيقة. وهذه هي طريقة التوليد كما أسماها. كان سقراط مثالا للقناعة والزهد، فقد كان يكتفي بثوب بسيط طوال السنة، ويرفض أن يمشي إلا حافي القدمين، ورغم ذلك كان يرفض هدايا الكبراء والملوك. حكم سقراط وهو شيخ جاوز 70 بتهمة إفساد الشباب والخروج على آلهة اليونان، وحكم عليه بالإعدام. وعلى الرغم من وجود أكثر من فرصة لنجاته، إلا أنه رفضها واعتبرها نوعا من الخروج على قوانين بلاده. كانت وفاة سقراط في عام 399 قبل الميلاد، وبعده تولى نشر حكمته تلميذه الفيلسوف أفلاطون. مثل من الظواهر التي تدعو للعجب والدهشة أن يعيش إنسان جليل القدر يقدم خدمات عظيمة لمجتمعه ولا يلقى ما يستحق من التكريم في حياته، فإذا ما ذهب إلى رحمة الله أقيمت له حفلات التكريم والتفخيم. لهذا المعنى يضرب مثلنا الشعبي القائل: بعد مراحل مقبرة بقى في بقه سكرة. وعجبي علم اصفرار الورق. أوراق الكتب والجرائد والمجلات القديمة لماذا اصفر لونها بعد أن كانت بيضاء؟ هذا الاصفرار يعود إلى تفاعل كيميائي في تركيب الورقة ذاتها. الورق يصنع أساسا من السليولوز، وهي مادة نباتية إضافة إلى كمية ضئيلة من حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك المركز يوصف بأنه حمض أكال ينزع الماء حتى من المركبات التي تحويه. لما كانت المادة الكيميائية التي يصنع منها الورق تتركب أساسا من ماء وكربون، فإن حمض الكبريتيك يتفاعل مع الورق فينزع منه الماء ويبقى الكربون الأسود. هذه العملية التفاعلية تتم ببطء شديد وعلى مدى سنين حتى يتحول لون الورق من البياض إلى الصفرة. يلاحظ أيضا أن هذا التفاعل الكيميائي يتم بشكل أسرع إذا كانت الكتب والمجلات معرضة لضوء الشمس، فيميل لون الورق إلى اللون البني ويبدو وكأنه محروق ويصبح سريع التفتت. طرفة من طريف ما يروى عن الفيلسوف سقراط والذي أذاقته زوجته طعم المر كما يقولون قبل أن يتجرع السم الذي أنهى حياته، هذه النصيحة: تزوج أيها الشاب، فإنك إما أن تصبح سعيدا أو فيلسوفا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.